المحمل المصري هو الموكب الذي كان يخرج من مصر كل عام حاملا كسوة الكعبة، وظل هذا المحمل يخرج من مصر منذ عهد شجر الدر والمماليك حتى عام 1962. كان المحمل يخرج من القلعة مقر الحاكم في مصر إلى مكة بأرض الحجاز، والمحمل عبارة عن إطار مربع من الخشب هرمي القمة مغطى بستار من الديباج الأحمر أو الأخضر، وغالبا ما كان يزدان بزخارف نباتية وأشرطة كتابية مطرزة بخيوط من الذهب والفضة. وكان يوضع هذا المحمل على جمل ضخم يسمى بجمل المحامل. هذا الجمل كان يتمتع بإعفائه من العمل بقية أعمال السنة للقيام بهذه المهمة فقط. ثم بعد ذلك كان يتم اختيار أمير الحج بعناية فائقة من بين الشخصيات التي اشتهرت بالتقوى والصلاح وعرف عنه القوة والشجاعة. كانت بعثة الحج يصاحبها سكرتير خاص وقاضي شرعي وجمل لحمل الأمتعة وكاتب ديوان الحج ومفتش للدواب ورئيس للمطبخ ومقدم هجانة للسهر على الجمال والحبوب وميقاتي لتحديد أوقات الصلاة وطبيب وجراح وأدوية لتقديم أي خدمة طبية يحتاج لها الموجودين في هذا الموكب. وكان لأمير الحج في هذا الوقت سلطة مطلقة على هذه القافلة وهذا الشعب السائر في الصحراء. والمحمل نفسه عبارة عن هودج فارغ، يقال أنه كان هودج شجر الدر. أما الكسوة فكانت توضع في صناديق مغلقة تحملها الجمال من خلف هذا الهودج، ثم بعد ذلك يتجه هذا الموكب إلى أرض الحجاز. كان هذا الموكب يطوف القاهرة مدة 3 أيام، يصاحبه الطبل والزمر والعديد من مظاهر الاحتفالات كتزيين المحلات التجارية والرقص بالخيول. وكان الحاكم أو الوالي أو من ينوب عنه يحضر خروج هذا المحمل بنفسه، وكان يتبع هذا المحمل رجال الطرق الصوفية الذين كانوا يدقون الطبل ويرفعون الرايات من خلفه. وبعد الحج يعود هذا المحمل حاملا الكسوة القديمة للكعبة بعد إبدالها بالكسوة الجديدة. وكانت هذه الكسوة القديمة تقطع إلى قطع صغيرة وتوزع على النبلاء والأمراء، وما زالت هذه القطع موجودة حتى الآن في بعض الأماكن، وبعضها الآخر موجود في قبور العائلة المالكة في مصر حيث أنهم زينوا بها أضرحتهم كنوع من أنواع التبرك. في كتابه الفن الإلهي يصف الكاتب الصحفي الراحل محمد فهمي عبد اللطيف أيام طلعة المحمل وتوديع كسوة الكعبة فيقول: كان توديع الكسوة يتم في حفل حافل يتبارى فيه كبار المطربين والمنشدين في إنشاد المدائح النبوية، وكان فارس الميدان في هذا المرحوم الشيخ يوسف المنيلاوي ثم الشيخ علي محمود من بعده. وكذلك كان يوم طلعة المحمل، لقد كان يوما مشهودا تتعطل فيه الأعمال في المصالح والدواوين، ويحتشد له الناس جماعات من كل صوب في زحام أشبه بالحشر للتبرك برؤية المحمل الشريف وهو يخترق شوارع القاهرة في موكبه الحافل بالموسيقى والأناشيد وضرب النقاقير. ولنتذكر مع الدكتور سمير مهدي الكاتب وعضو اتحاد كتاب مصر بعض ذكريات طفولته عن المحمل وكسوة الكعبة خلال القرن الماضي. Thank you. الحقيقة وقائع وأحداث ومظاهر عديدة عشتها في طفولتي وصبايا وجزء كبير من شبابي، بين ربوع وشوارع ودروب وحارات وعطوف حي الجمالية العتيق. لكن بعد أن تجاوزت 80 فما زال الذي عالق بذهني حتى الآن هو المحمل اللي كان يحمل موكب في كسوة الكعبة وهي في طريقها إلى مكة المكرمة، تحملها بقى مجموعة من الجمال. ذكرياتي في موضوع المحمل الحقيقة هم اثنين، أولها إن تصنيع الكسوة نفسه كان بيتم في أحد أحياء القاهرة الفاطمية وهو حي الخيامية، كان العمال المهرة كانوا موجودين بيبقوا موجودين فيه بيقضوا شهور في تصنيع الكسوة، وكان والدي بيصطحبني معاه وأنا صغير لحي الخيامية عشان يوريني بس هؤلاء العمال وهم بيقوموا بحياكة الكسوة وهم جلوس على الأرض على جانبي محلاتهم، وكانوا بيشتغلوا بدقة وصبر عجيب طول العام. وكان أذكر أن بيحيكوا الكلمات اللي على الكسوة بخيوط مذهبة بالقصب وبطريقة دقيقة جدا، يعني زي ما يكون كمبيوتر. وكانت زياراتنا للخيامية دايما على مدار العام أحب أشوفهم هم بيعملوا الكسوة، لكن الموكب نفسه ما كانش بيمر داخل أحيائنا عشان الحارات والدروب وحتى الشوارع كانت ضيقة نسبيا، لكن الموكب نفسه كان بنشوفه في الشارع الموازي لحينا وهو شارع الجيش اللي كان اسمه شارع فاروق. نفضل مستنيين الموكب، ولما يقرب بالجمال والزفة والطبل والمزمار كان والدي الله يرحمه يشيلني عشان أشوفه. واللي أذكره اللي الناس على الصفين في الشارع بيتفرجوا على زفة المحمل وهي رايحة لمكة المكرمة، وكنت أسمع والدي يقول لي إن الملك كان بيحضر الزفة بنفسه، لكني لم أراه في الحقيقة في مناسبة المحمل، لكن رأيته مرة مع والدي برضو في مناسبة لا أذكرها، كان وهو الموكب بتاعه ماشي وهو قاعد في سيارة أو عربية تجرها خيول مذهبة وجميلة جدا، لازال المنظر في خيالي حتى الآن، وقاعد بشكل كده والنحاس باشا قدامه وقاعد منتهى الاحترام، منظر لا يمكن لنا. لكن رجوعا لموضوع المحمل، هو بيحمل عندي ذكريات منتهى الجمال، وخاصة الزفة والطبول والطقوس اللي كانت بتجرى في هذا الوقت. كان غناء العام وأناشيدهم في موكب المحمل المصري يشكل عنصرا مهما في الاهتمام بالاحتفال بهذه المناسبة، وكان الحجاج المصريون في طريقهم يقابلهم أطفال بدو الحجاز الذين راحوا على الرغم من صغر سنهم يغنون لهم أغانيهم الشعبية التي تقول كلماتها: يا حاج سلامات، يا فندي سلامات، يا بويا سلامات، إن شاء الله سلامات، إن شاء الله عرفات، إن شاء الله بركات. وكانت تقام ببركة الحجاج إحدى نواحي شبين القناطر احتفالات خروج المحمل المصري سنويا باعتبارها أول محطة للحجاج، كما كان يقام بها استفتاء على أمير الحج عند العودة لمعرفة هل أحسن أم لا. وكان موكب المحمل يضم علية القوم من رجال الدين أو الحكم، وكم حظيت كتب الرحالة والمؤرخين باحتفاليات المحمل المصري كابن بطوطة والمقريزي وابن إياس وإدوارد لين والجبرتي وغيرهم. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.